قولوا قولوا صعب تتحداهم ده ما فيش حد بيصد معاهم شغلة خلصانة من بدلي هيصد معانا أولاد بركات البشوات الناس حباهم شارع محمد نجيب رجالة بيجيب وما فيش حد يهم في احنا الحكومة هوبا والسيطرة لينا بشوات محمد نجيب من يقدر يعنينا احنا الصدرانية والجنة على الاصلية اسحل قلبي الناس ما فينا الظالم رجالة الداخلية صباح صباح صباح يلا صباح الصباح واللي جاي احلى من الليلة احنا الحكومة تشوفونا هداد السلاح واعمل حسابك قبل ما يجي يوم عذابك حقنا عمرنا منسين على ورا مننا الدين على شب الزياق باسم الحكومة وشارع محمد أمين صعب تتحداهم ده مفيش حد بيصد معاهم أولاد بركات البشوات الناس حباهم ده كلام للناس يتحسن على فرحتنا الناس هتبص في اسكندرية وكل الدنيا عمري بركات ده واحد واحد كل الناس بتحبه عشان ده راجل من صغره باشا حمادة بركات ما بينساش حد يحب اللي بيغلط بنسامحه غير التاني ينسى ملامحه احنا اللي الزمان كتبنا اما الباقي الزمان مسحه قدرنا احنا اللي قدر الخير للناس نتصدر واللي يفكر يقف وصدنا يتنسى قبل ما يفكر والكلام على الاخوات والصحاب الجدعان واللي ماهوش جدع ما يخشش بينا ملوش مكان صاحبي ما هياش بسهولة عن الرجولة بدمهم قبل ما يوصلوا سنة أولى يفتح حدودة عن أصلي ومظبوطة وما بياكلش معهم الآلي وأنا سحبت وأنا مقروطة أنا الصحاب ضحك ونتكلم بس دول إخواتي يا معلم سقط الشر منهم يفر اللي فاكر نفسه معلم يعني الإخوات عشان صحاب اللي وقف قدامهم مات عمري بركات حمادة بركات لقب البشوات الدنيا ياما عملك فيهم لكن تاني واقف على رجليهم ومهما ايامهم تظلمهم حب الناس ليهم يغنيهم ووعدتهم معوج عشان البشوات يحبوك ولما قالت بركات تحبك يبقى راضي عنك ابوك ونصيحه للبني ادمين قبل ما تفكر تقضيهم تعرف يا ناس عامل مين دول البلد والسيطره ليهم احنا مش بنغش ولا بنقول كلام في دبش ووش ولا بنهيب من حد كلامنا بجد وغير كده ما ينفعش وعشان مش بنخاف العواقب قصادنا شفاف ويلي تيجي تلعب قصادنا تهرب من اللعبة وهتخاف ايوه اضرب التمام والسلام عالناس التمام اولاد بركات احنا الحكومة ولينا الاحترام ويا دنيا تسمعينا في دي مش رجمال مدينة وهنسمع ناصر جندي المحترفين ويلا بينا لو قطعوني فاكرني هرجع اسامح من تاني سيبوني ربنا يعيني ما حدش يبكى علشاني كل ما اقول هتتساوى يا جرح وبكره تتداوى كل ما اقول هتتساوى يا جرح وبكره تتداوى بيقلبوا القسوة غباوة واصرخ بصوت الحياة بدار الآه عاش اللي عاش مهما عاش هيشوف الكتير محترفين تسمعنا تلاقي معنا وملوك التغيير بتمسحوا بجومة يعني لا صقر ولا بومة لما نقول عيلة النسر هنقول احنا الحكومة الرجولة والنزاهة والشياكة والاحترام لما نقول الفرحان هنقول ده صاحب التمام تسمع عنه الحكايات رئيس على كل البطات واحد بس في الدنيا دي الفرعون عمر بركات بالاحترام نقول كلام علشان راجل عالم يتهز الاسم لكم ده حاله عشان راجل جدع اصحى الباشا البشوات حمد بركات يعني الادب والاحترام الباشا حمد بركات سكر السلام بالاحترام لكبير المقام النظريات بتقول الكبير كبير مقام التاريخ بيقول حكايات عن الكبير وصفه يا حضرات في الخير دايما تلاقيه الحاج علي بركات وده من اول ناس قالت معاني الاحترام ده اللي تتهز له الارض وتتهز عشانه الجبال قالت عشانه الكلمات انه كبير البشوات بيتعمل له حساب من الغالي الحاج رضا بركات دول يا الرجولة بتقول احنا البشوات والمسد عشان بشوات كده خيار السيارات للحاج احمد محمد واللي عامل الحاج اتجمد عشان قلوبنا صافية ونضيفة دايما بالخير بنسبة بنقدم للناس المحبة وبزيادة الاخلاص هنقول مسا جاي عالباشا والبشوات هم الاساس عالرجولة واسمع مني منه الناس تتعلمها محمد احمد المني الدنيا لو مالت يعدلها مين اللي يقول غير كده احنا جبنا الافادة هنقول الرئاسة الحج منعم صاحب السعادة هنقول المهندس عمري منعم الرجولة الكاملة والست لينا مسمع كل العالم على كل الدنيا والعيل ببركات البشوات واحنا المنتزوية نسر في السحاب ده اللي ساب في الدنيا العلامات احنا الحكومة عيلة الناس يعني الظباط ما يحبش اللاواع ويحب الراجل الجدع احمد بالسقة واللي يغلط منه يتلدع احمد بالسقة واللي يغلط منه يتلدع مثل البشوات الكبارات هنقول الظباط يعني التاريخ يشهد لينا ويقول الحكايات بس تحميه وبيموت اللي يغلط او يتنطط انسان حد يعمل عوا عشان معانا خالد بيثروت والمس على كف شيزار وحيرم حموده كبكس علي رمز النزاهه ومتمس على سموحه ميدو حمزه والمنظره هي الرجوله هنقول عالمهدي القلب الميت هو الاسطوره والمسه تاني عالظباط احنا الحكومه حضرات احمد بزمزم يعني الباشا وسط الظباط على عبد الرحمن بشرباص وحمده بشرباص الاحترام ده بيظهر لينا من كل الناس نسعى الرجاله رجاله شارع محمد اجيب احمد السيد العيوق على قدام بيجيب بهاء العدل الاسطوره ذوق وشيك كل رجوله الفنان علي خوخه نزيه واصلي وعسوله مين اللي هيصوت ده اي حد عامل لا تهد عشان معانا زيزو شريف ده المبدع عجاد عجاد احنا في الاصول نفهم واللي يجي في العوايد كوم لما نقول رامي عبد الوهاب منه الرجوله تعلم يوم الخميس 5/5 الساعه 5 فرحه عمرو بركات وهتولع الدنيا وبغمزه جد ومش هزار فرعون وهينار علشان اجمل عريس في الدنيا اللي عرف يختار العشق يا عمنا بنحبها كلنا دلوعه عيل بركات الدلوعه انا علشان احنا الحكومه البشوات يا عمنا لو هتقبلونا ده احنا معانا سكنا مسدونه اصحى الفرعون والاسعويه دبل المكرونه بعد السلام نرس الميسات تمام مثال الصحبه الفنيه المحترفين تمام تمام عالتركي القلم الصاحي اللي ده اتكلم عالشارع على ميدو مزيكا اللحن العالي فنان وبارع على ناصر غنتي الفني الهادي فنان وسمعنا عالبص كبرتو مروان سبرتو مين هيرجعنا هنقول مستر دي جي حمادة يحيى واحنا اللي طلعنا مسا باسم رجالة فرعون والوزع وركز وتابعنا